يقول السائل: مر المعتمرون بالميقات وهم في الطائرة يقدمون من الجزائر ولم يخبروا بالميقات حتى وصلوا إلى مطار جدة وهم يلبسون ثياب الإحرام تأهبا للإحرام، فماذا عليهم؟ إذا نووا عند مرورهم بالميقات ينعقد إحرامهم، وإذا لم ينووا وإنما لبسوا ملابس الإحرام فهذا ليس هو الإحرام الشرعي وإنما هو تهيئ للإحرام، فهم معذورون في الإثم، ليس عليهم إثم لكن عليهم فدية في أنهم لم يحرموا من الميقات، والفدية هو أن يذبحوا ذبيحة لفقراء الحرم، لفقراء مكة. نعم. يقول السائل: ما حكم التعزية بانقضاء رمضان؟ هذه بدعة محدثة، وأنا أنصح إخواني في رمضان وفي غير رمضان يتفقهوا في دين الله، ما أن يتقرب المسلمون لله بعبادة حتى يحدث الناس فيها من البدع. أنا أول مرة أسمع البارحة أرسل لي أحد الأخوة رسالة يقول هناك من يعزي بفقد رمضان، أول مرة نسمع بها، وهكذا البدع في كل وقت تحدث بدعة. من الذي شرع التعزية برمضان وبفقد رمضان؟ وهل التعزية معنى ذلك أن فقدنا العبادة وانتهينا؟ نحن ودعنا شهر رمضان ونستقبل شوال، لنا فيه عبادات كما في رمضان عبادة، ومع هذا لا ينكر فضل رمضان، لكن من الذي شرع لنا التعزية؟ إنما التعزية عند موت الميت. وأما قول علي رضي الله عنه من الموفق والمقبول فيهنى والمردود فيعزى، هذا من باب الحث على العمل والاجتهاد، وليس معنى ذلك أن يعزى الناس بعدم القبول، ثم عدم القبول لا يعلمه إلا الله، فليس هناك تعزية بوداع رمضان، ومن فعل ذلك أو أرسل رسالة في الجوال فعلينا أن نجيبه بأن هذه بدعة وعليه أن يتق الله ونتجنب البدع، هذه البدع إن لم تنقص بل تنقص من عبادتنا ولا تزيد. والذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم والسلف بعد رمضان أنه إذا لقي أحدهم أخاه في العيد أو في آخر رمضان قال تقبل الله منا ومنكم، هذا الذي كانوا يقولونه. نعم. يقول سأل: هل نزل القرآن يوم الجمعة في 17 من رمضان؟ الله أعلم، القرآن نزل في رمضان، وقيل أنه وهو في ليلة القدر، ومن العلماء من قال في التفسير إن أنزلناه في ليلة مباركة، قيل هي ليلة القدر وهي ليلة 24، ومن يرى أن ليلة القدر في 27 يقول في هذه الليلة. نعم. يقول السائل: هل يشرع لنا الذهاب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام علما بأننا من خارج المدينة ونأتي في رمضان فقط، وما صفة السلام عليه وعلى صاحبيه؟ لا يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ولا في آخر رمضان، ولكن يشرع لمن أتى المدينة زائرا للمسجد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أو في غيره، يشرع له، ولا يتخذ هذا يعني عادة يتردد عليه في كل الصلوات أو في كل يوم أو في كل جمعة، وإنما الزيارة تشرع في وقت دون وقت من غير أن يتخذ ذلك عيدا. يقول السائل: هناك أناس يجمعون الصلاة في الفندق ويقولون نحن مسافرون. المسافر هو من كانت إقامته في البلد أقل من 4 أيام على الصحيح والأحوط من أقوال أهل العلم، ولهذا من أقام أكثر من 4 أيام فالأحوط أن يتم، وخاصة إذا كان هذا في رمضان جاءوا لعبادة عليهم أن يحرصوا على الصلاة في المسجد. ثم إن الواجب لمن أتى لبلد من المدينة ومن غيرها وسمع النداء أن يجيب النداء ولو كان مسافرا، خصوصا في رمضان، خصوصا لمن رزقه الله الإقامة في المدينة أن يحرص أن تكون صلاته في هذا المسجد، فإن الصلاة فيه 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه 100,000. وأما الجمع فلا يكون إلا في الطريق، فالمبيح للجمع هو السفر والطريق، والمبيح للقصر هو السفر. نعم. يقول السؤال: ما حكم إخراج زكاة الفطر مما أعطي لي من زكاة الآخرين؟ لا تصور يا أخي، لا تصور، لا بأس أن تعطى زكاة الفطر مما أعطيت من الزكاة، لأنك إذا أعطيت هذا فهو ملك لك، إن شئت طعمته وإن شئت أطعمت منه وأخرجت منها الزكاة. نعم. يقول السؤال: ما يجب، ما هو الواجب على من أنزل متعمدا كما يسمى العادة السرية في الصيام؟ قبل هذا، هذا الذي يعطى زكاة الفطر إن كان فقيرا فالأمر كما قلت، وأما إن كان غنيا فلا يجوز له أن يأخذ الزكاة أصلا. أما ما يسمى بالعادة السرية وهو إخراج الشهوة عن طريق غير الجماع بتحريك الذكر فإن هذا محرم، وإذا كان في رمضان فهو معصية مركبة، أنه أفطر بهذا الأمر، وبعض العلماء يرى عليه الكفارة وبعضهم لا يرى الكفارة عليه، وإنما عليه الإثم مع القضاء، لكن بالإجماع أنه إثم عظيم، وهذا لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولم يرشد الشباب لهذا الأمر. نعم. يقول سائل عبر الشبكة: هل يصح أن أؤمن على دعاء القنوت والختم من خلال التلفاز؟ إذا كان منقولا فلا بأس، لأنه يدعى الله الآن فتؤمن، كل من سمع الدعاء يؤمن عليه، وأما إذا كان مسجلا فلا يؤمن عليه. ويقول: حلفت أن أذهب إلى السوق في رمضان، فهل إذا ذهبت اليوم بعد العشاء علي شيء؟ إذا حلفت أن تذهب في رمضان وثبت دخول الشهر فما بعد غروب الشمس ليس من رمضان، وإذا لم يثبت دخول الشهر فهذه الليلة إذا كان غدا من رمضان هي من رمضان. نعم. ويقول: هل يكرر ذكر سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود؟ أما التكرار فلا بأس به بل مشروع، لكن السؤال هل يجمع بينه وبين التسبيح من الصيغ الأخرى، هذا الذي فيه خلاف. نعم. يقول السائل: ما حكم الانتخابات، وهل من يذلي بصوته يكون مبايعا بطريقة شرعية تخرجه عن ميتة الجاهلية؟ سبقا ذكرنا أن هذه الانتخابات ليست من الطرق الشرعية لتنصيب الإمام، ولكن إذا فرضت على المسلمين في بلد ورأوا أن المصلحة في ترشيح من في للمسلمين فيه مصلحة فلا بأس بالإدلاء بالصوت بنية تقديم الرأي والمشورة كما أفتى بهذا العلماء الكبار. وأما من لم يرى مصلحة مترجحة ولم يذكر ولم يرشح أحدا فليس عليه إثم، والبيعة لا تلزم كل أحد، حتى البيعة الشرعية إنما تكون لأهل الحل والعقد، فإذا بايعوا لزمت الجميع. يقول سأل: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم التكبير لمن جلس بعد الفجر ينتظر صلاة العيد؟ هذا الوقت أفضل ما يكون فيه الذكر، وذكر ابن رجب قال: كان بعض علمائنا يقدم الذكر على القراءة في هذا، مع أن جنس القراءة أفضل، لكن بعد صلاة الفجر المشروع هو الذكر، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالزم هديه، كان عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر يلزم الذكر إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي. نعم. يقول السائل: هل صلاة الإشراق سنة؟ ليس هناك صلاة تسمى صلاة الإشراق، بل إن الإشراق منهي عن الصلاة عنده، وإنما الصلاة بعد الإشراق، وهذه داخلة في الضحى، في صلاة الضحى، وهذا يكون بعد ارتفاع الشمس، بعد طلوع الشمس بعشر إلى ربع ساعة، إلى ما زاد عن ذلك يشرع بعد ذلك تشرع الصلاة في هذا الوقت. ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود؟ ينبغي تجنب الصبغ بالأسود لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد، وهذا في حق الرجال والنساء. نعم. يقول السائل: اشتريت أرضا بأقساط شهرية، فهل عليها زكاة على أنني ما زلت أسدد هذه الأقساط، وما هو الضابط في زكاة الأراضي؟ إذا تملكتها وأنت تريد البناء عليها ليس فيها زكاة، وإذا اشتريتها من أجل التجارة تنتظر زيادة ثمنها لبيعها فهذه يجب أن تقيم عند حلول الحول وتزكى. قل سائل: قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهل الظالم لنفسه والمقتصد من الذين اصطفاهم الله؟ نعم، كيف نرد كلام الله؟ فالظالم لنفسه والمقتصد والسابق إلى الخيرات كلهم من المصطفين، لكن هذا الاستفاء ما هو؟ استفاء للإسلام، وهؤلاء كلهم مسلمون. ظالم لنفسه موحد لكن لديه ذنوب، هذا هو الظالم لنفسه. مقتصد أدى الواجبات وترك المحرمات، هذا المقتصد. السابق إلى الخيرات هذا الذي أدى الواجبات وترك المحرمات وسابق إلى فضائل الأعمال. نعم. يقول السائل: إذا كان الثوب وسط الكعبين ولم ينزل عن الكعبين فهل هذا إسبال؟ إذا لم يتجاوز الكعبين هذا اقتصاد، وإذا زاد فهذا الظلم، نمثل بما ورد في الآية من المراتب. الظالم لنفسه هو الذي زاد ثوبه عن الكعبين، والذي لم يتجاوز الكعبين هذا مقتصد، والذي رفعه عن الكعبين فهذا سابق لهذه الفضيلة ولهذه العبادة. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.